بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، آيات القرآن العظيم التي أنزلها رب العزة والجلال على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزلها الله عز وجل، والمقصود صلاح هذا الإنسان وهداية هذا الإنسان، لأن الإنسان هو مقصود رسالات السماء، فإنما أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لصلاح هذا الإنسان، هذا المخلوق المكرم الذي كرمه الله عز وجل، فقال عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم. وكان من أعظم التكريم لهذا المخلوق المكرم بعد خلقة الأب الأول آدم عليه السلام أن الله عز وجل خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، فبعد هذا التكريم إكرام الذرية بإنزال الهدى من الله عز وجل عليهم. فهذه من أعظم النعم التي جاد بها المنعم جل جلاله على هذا المخلوق المكرم، وبها أدركنا أن علاقة الرب مع عبيده علاقة إنعام وفضل وإحسان، فالله عز وجل هو المنعم، والله عز وجل هو الوهاب، والله عز وجل هو الرحيم الرحمن. فأصل العلاقة بين الرب عز وجل مع عبيده قائمة على الإنعام والإحسان والفضل، ولذلك يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإن حق النعمة أن تشكر، وحق المنعم على من أنعم عليه أن يشكر جل جلاله. ولذا قال العلماء أن أول واجب على العبد شكر المنعم، شكر المنعم. فالله عز وجل هو المنعم، وإنعامه سابق لما يصدر من الإنسان من العمل والعبادة، فالله عز وجل كان إنعامه سابق وإنعامه مصاحب لما يكون من الإنسان من العمل الصالح، وإنعامه لاحق بعد العمل الصالح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل هو المنعم، وأن من هذه النعماء الهدى الذي يأتي العباد من ربهم جل جلاله. وهذا الهدى الذي جاءنا من ربنا عز وجل، فإن أعظم مقصود له في صلاح هذا الإنسان صلاح باطنه وصلاح داخله، وما في باطن الإنسان وداخله إنما هو نفسه وعقله، فأصبح محور الصلاح إصلاح العقل ليكون سليما، وإصلاح النفس لتكون زكية، فأصبحت هذه عناوين الصلاح لباطن الإنسان، وجاء القرآن مصرحا بها. ففيما يتعلق بالنفس وصلاحها وأن المطلوب إنما هو تزكيتها، فأقسم الله عز وجل في القرآن قسما عظيما على هذا الأمر، ما تكرر في القرآن مثل هذا القسم، حيث أن الله عز وجل أقسم في مكان واحد بإحدى عشر قسم متتابعة، وجواب القسم أن المفلح من بني آدم من زكى نفسه، وأن الخائب الخسران من لم يعتني بتزكية نفسه وإنما خسرها فدساها. وهذا نجده في صدر سورة الشمس وضحاها، حيث أقسم الله في صدر هذه السورة الكريمة بإحدى عشر قسم، وجواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلفظ التزكية مصطلح قرآني وشعار قرآني وعنوان رباني لصلاح هذه النفس، فالنفس الزكية هي مقصود نزول هذا القرآن، لذلك جعل أحد الغايات الأربع التي بعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام لأجلها تزكية النفوس. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعل أحد غايات البعثة تزكية النفوس، والقرآن أنزله الله عز وجل، وأعظم غاياته في صلاح هذا الإنسان زكاء نفسه، أن تتزكى هذه النفس. أما بالنسبة للعقل والنفس، لأنها هي الجزء المسؤول من الإنسان، هي المكلف، هي التي ستسأل يوم القيامة، هي التي يقع عليها النعيم إن تزكت، وهي التي يقع عليها العذاب إن تدست، فهي المسؤولة بين يدي الله عز وجل، وهي التي تحيا وهي التي تموت. فهذا أمر النفس، ولذلك الله عز وجل بين في كتابه الكريم ذلك كله، وأنها هي المسؤولة يوم القيامة. أما العقل فهو الجزء الواعي من الإنسان الذي به تدرك النفس حقائق الأشياء وتتصور الأمور على حقيقتها، فالذي يعينها على تصور هذه الأمور جارحة العقل، وهذا العقل الذي أظهره الله عز وجل للوجود وجعله آية من آياته المبهرة للخلق، أظهره وأعلمنا بمكانه حيث أخبر أنه جعل مسكنه هو القلب الذي في الصدر، وجعل له وصفا لصحته وهو وصف السلامة، فقال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكما أن سلامة النفس بوصف وباسم التزكية، فكذلك صحة القلب بوصف السلامة. إذن هذه كلمات قرآنية فلما كان هذا الكتاب العظيم، الكتاب الخاتم الذي هو واحد من الكتب السماوية التي مقصودها صلاح هذا الإنسان، فإن أعظم مقصود يقصده هذا القرآن في إصلاح هذا الإنسان إصلاح باطنه، إصلاح باطنه بتزكية نفسه، وبأن يكون قلبه سليما، وبأن يكون قلبه سليما. فإذا أدركنا هذا الأمر وعرفنا أن هذا هو مقصود القرآن، فما هو التصور الذي يحمله عقل الإنسان ليكون سليما؟ حين يكون تصوره عن الحياة صحيحا، وعن غاية الوجود صحيحا، وعن المآل أن يكون تصوره صحيحا، فحين يتصور أن هذه الدنيا خلق من خلق الله جل جلاله، وأنه لا خالق إلا الله، وأن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن كل ما سوى الله فهو مخلوق لهذا الخالق العظيم جل جلاله، وأن هذا الخلق صار وكان بعد أن لم يكن، فالله عز وجل هو الأول، والله عز وجل هو الآخر، والله عز وجل هو الظاهر، والله عز وجل هو الباطن. فيدرك بهذا التصور حقيقة هذا الوجود في أعظم حقيقة، أنه مخلوق وأنه خلق من خلق الله الخالق العظيم، وأنه لا خالق إلا الله، وأنه لا يجوز ولا ينبغي أن يتصور في قلبه أن هناك خالق مع الله، فضلا من أن يتصور أن هناك خالق غير الله. فهذه النظرة الأساس لهذا الوجود، وأن الذي خلق هذا الوجود خلقه لحكمة، وأتقن صنعة هذا الوجود، فالله عز وجل أخبر في القرآن أنه أتقن كل شيء خلقه. ثم أن يدرك بعد أن أدرك حقيقة هذا الوجود وفق تلك الحقيقة الكبرى، أن يدرك أنه وهو واحد من هذه الموجودات الإنسان، ومخلوق من هذه المخلوقات، أن الله عز وجل خلقه لحكمة. فالحكيم يجل أن يخلق الأمر عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالله عز وجل وهو الحكيم وله الحكمة البالغة، فيجل جل جلاله أن يخلق شيئا عبثا، فكيف بالمخلوق المكرم؟ فإذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة أن الله هو الحكيم، وأنه لا يخلق شيئا عبثا، فيعود إليه سائلا له: ما الحكمة من وجودي وخلقي يا ربي يا من خلقتني؟ فيجد الجواب في كتاب الله عز وجل: أنك خلقت لغاية وخلقت لحكمة. فما هي غاية الخلقة والوجود؟ خلقت لتكون عابدا للذي أوجدك وخلقك، ما خلقت لغير ذلك. وما خلقك الله عز وجل لغاية أخرى، فقال الله عز وجل مخبرا عن هذه الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أن تحقيق تلك الغاية والطريقة في تحقيق تلك الغاية ارتبط بحكمة، وهي حكمة الابتلاء، لأن هذه الغاية كل المخلوقات خلقت لأجلها، ولكن في طريق تحقيقها هل يكون تحقيقها بأصل الخلقة، أي أن الإنسان يحقق العبودية جبلة وإلزاما، أو يحقق العبودية اختيارا وطوعا؟ فالمخلوقات تحقق ذلك جبلة وقهرا، كما قال الله عز وجل في القرآن: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهي خلقت على خلقة تحقق هذه العبودية بموجب الخلقة. أما الإنسان هذا المخلوق المكرم فخيره الله، أيحقق غاية الوجود كبقية المخلوقات أو يحققها بالاختيار والطوع؟ فاختار الثاني. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فاختار الإنسان أن يحقق هذه العبودية بالاختيار والطوع، فجعل الله عز وجل حركة هذه الحياة الدنيا للإنسان قائمة على تلك الحكمة العظيمة، وهي حكمة الابتلاء والامتحان. ما دام اختار الأمر أن يكون بالطوع، إذن سيكون الأمر محل اختبار وامتحان. فقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فصارت الحكمة المخبر عنها لوجود هذا الإنسان الابتلاء والامتحان. فأدرك الإنسان بهذه الحقائق القرآنية الربانية أن الحياة دار عمل، دار امتحان، لا دار جزاء. فلما كانت الحكمة في هذه الحياة الابتلاء والامتحان، فإن ذلك اقتضى وفق الحكمة الربانية أن يكون بعد الابتلاء والامتحان حساب وجزاء ومكافأة، فجعل الله ذلك له دارا أخرى غير هذه الدار، هي الحياة الآخرة. وتلك الحياة الآخرة لما كانت دار الجزاء أصبحت وأخبر الله أنها هي الحياة الحقيقية، فهي الأدوم وهي الأعظم بما فيها من أمر الجزاء، وهي الأكمل في حياة هذا الإنسان. فلذلك أخبر الله عز وجل أنها هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. وانبنى على هذه التصورات، وانتبهوا انبنى على هذه التصورات أن المؤمن إنسان أخروي لا إنسان دنيوي. أدرك حقيقة الحياة، وأدرك الغاية والحكمة من الحياة، وأدرك أن بعد الحياة حياة، وأن الحياة الأخرى هي الحقيقية. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة أن المؤمن إنسان أخروي يتعامل مع الدنيا على أنها دار ممر لا دار مقر، يتعامل مع الدنيا على أنها مزرعة للآخرة وليست محل الحصاد. ولكن من كمال رحمة الله، رحمة بهذا الإنسان وإعانة له على أن يثبت على الحق، لأن الابتلاء سوف يناله ويطاله كما قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلما كان هذا الإنسان مبتلى وممتحن والله أرحم الراحمين فكان من كمال رحمة الله بهذا العبد أن جعل له في هذه الدنيا مقدمات ذلك الجزاء مقدمات ذلك الجزاء مقدمات الجزاء بالنعيم في الدنيا ومقدمات الجزاء بالجحيم في الدنيا. فيكون النعيم مدعاة إلى ماذا؟ إلى أن يثبت الإنسان على فعل الحق وأن يصبر عليه حتى يصل إلى النعيم الكامل الذي ذاق مقدماته، وأن يجد فيما يجده من الألم في الدنيا من مقدمات ذاك العذاب حتى لا تغريه ويغريه الباطل فيفعل، فهو لا يطيق تحمل الألم. ثم من كمال رحمته أنه خلقه على خلقة تحب جلب النفع وتحب دفع الضر، وكل إنسان خلق بهذه الخلقة، وخلقه على خلقة تحرص على العمل، فالإنسان خلق حارثا هماما، والإنسان خلق يحب النفع ويحب دفع الضر ويجد في تحصيل النفع لذة وفي دفع الضر لذة وفي الحرمان من النفع ألم وفي وقوع الضرر ألم. والله خلق الإنسان على هذه الخلقة السوية صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، وفطره على العلم بربه، وفطره على إدراك مقدمة مصالحه. هذا هو ربنا المنعم جل جلال. فالمؤمن يبنى على هذه الحقائق أخروي، ومن هنا من هذا كله قرر العلماء أن هناك ميزانا واضح عند المؤمن كيف يزن به هذه اللذات والمنافع في الدنيا، وما هو ميزان الشرع في هذه الأمور. فمن الموازين العظمى التي قربها العلماء وما وصفه شيخ الإسلام بالميزان الذهبي يقول: كل لذة في الدنيا، كل لذة، كل أمر إن فعلته يترتب عليه لذة، وكما قلنا اللذة في ماذا؟ في تحصيل النافع لذة، وفي دفع الضار لذة. إذا كان هناك خطر محدق بك سيترتب لو نزل عليك أن يفقدك شيئا محبوب أو يوقع عليك شيئا ضار، أليس في ذهابه فرح ولذة تجدها؟ الجواب بلى. فيقول: كل لذة في الدنيا تثمر لذة في الآخرة أو منفعة في الآخرة وتدفع ألما في الآخرة فهي واجبة شرعا. لنستدل على كمال رحمة الله وكمال إنعامه بهذا العبد، يقول أننا نجد في الشريعة أن كل لذة في الدنيا وكل منفعة في الدنيا إن وجدنا أنها تثمر في الآخرة منفعة أو تدفع عنك في الآخرة ألما فهي ماذا؟ سوف تجد أن الشارع أوجبها عليك. فمثلا الإنسان يجد في أن يأكل الطعام الطيب منفعة، وأنه إذا تغذى به قوي البدن، ودفع الجوع دفع مضرة، وحصول الشبع حصول منفعة، ففي ذلك لذة. فإذا الإنسان أشبع بطنه بعد الجوع بالطعام الطيب الحلال فتحقق به في الدنيا ماذا؟ لذة. طيب في الآخرة تحقق به أيضا منفعة، لأن الإنسان كونه حافظ على نفسه وما تلفت بسبب الجوع، وأنه غذاها بالحلال الذي سيمنع عنها دخول النار، لأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فهذه اللقمة الحلال التي أثمرت في الآخرة امتناعا من عذاب النار وبلوغا في دخول الجنان، فماذا ستجد حكمها الشرعي؟ أنها واجبة تحصيلها. وهكذا فما من شيء تتلذذ به في الدنيا ويثمر أيضا لك في الآخرة لذة أو يدفع عنك مضرة، إلا إن رجعت إلى الشريعة وجدت أن الشريعة توجب عليك تحصيل هذا الأمر. إذن شريعة الله أنزلها الله لتحقيق مصلحتك يا ابن آدم، الشريعة نزلت لتحقيق مصالح الإنسان. إذن هذا القاعدة الأولى، كل منفعة في الدنيا تثمر لذة في الدنيا تثمر منفعة في الآخرة أو تدفع ألما عنك في الآخرة فهي واجبة شرعا. المقابل الضد، كل لذة في الدنيا تثمر ألما في الآخرة أو تحرمك من منفعة في الآخرة فهي ماذا؟ فهي محرمة شرعا. الذي يتلذذ بالخمر في الدنيا ما هو أثره في الآخرة؟ يحرمه من منفعة التلذذ من خمر الآخرة، ويوقعه في العذاب في نار جهنم في الآخرة. إذن هذه اللذة في الدنيا ماذا سيكون حكمها؟ محرمة شرعا، لأن الله ما يريد لك أن تتنعم في دار دون الدار الأخرى، يريد أن تتحصل على المنفعة في الدارين، فالمنفعة في الدنيا والمنفعة في الآخرة واجبة. المنفعة في الدنيا والحرمان في الآخرة محرم. طيب الثالثة، قال كل لذة في الدنيا لا تثمر منفعة في الآخرة ولا تمنع عنك ألما في الآخرة فهي باطلة، والبطلان هنا أقل رتبة من التحريم. ما هي صورة هذا الأمر؟ الذي يأكل من حلال لكنه ما قصد التعبد فيما أكل، فأجر ما أكل وثمرة ما أكل في الدنيا، أما الآخرة فلا أجر له فيما فعل، لأنه ما أدخل عليه نية التعبد. فيقول فهذه باطلة، أي أن الإنسان فيها خاسر، حيث أنه غنم بعمل في دار دون الأخرى وكان بإمكانه أن يغنم في الدارين. فأين يريدك الله؟ يريدك الله أن تحقق لنفسك المنفعة في الدنيا والمنفعة في الآخرة. فهذه شريعة الله، وهذا ما يريده الله عز وجل بنا، واضح؟ فإذن هذا الإنسان الأخروي الذي هو بهذا الوصف نجد آيات القرآن تبين لنا كيف هذا الإنسان بني وكيف ترقى حتى وصل إلى هذه الرتبة والمنزلة. ونحن نقرأ في هذه السورة العظيمة المباركة سورة آل عمران، ووقفنا وتبين لنا أن هذه السورة وهي في ترتيب المصحف ثالث سورة في ترتيب القرآن، وتبين لنا أن سورة الفاتحة السورة الجامعة المحكمة التي تضمنت أمر الدين كله، ثم سورة البقرة التي كانت قضيتها الكتاب الهدى المنهج، ثم جاءت سورة آل عمران والتي قضيتها الإنسان وقضيتها مع الإنسان قضية التوحيد وقضية الإيمان، ولذلك جاءت تلك المقدمات بذكر اسم الله الأعظم الله، وذكر اسمه الأعظم الحي القيوم، ثم ثنيت آياتها والخطاب فيها لهذا العبد المؤمن. ولذلك هنا بعض علماء التفسير يذكر معاني عظيمة راقية. ويا إخوتي، أهل القرآن وهم يتربون على القرآن لا بد أن تترقى عقولهم مع آيات القرآن ومع خطاب القرآن. كيف والله عز وجل ما وصف بأهل العقل السليم إلا أهل الإيمان وأهل القرآن؟ هم العلماء، هم أولو الألباب، هم أصحاب العقول. أما من كفر لا نغتر بما يعلم من أمر الدنيا، فهو يأتي يوم القيامة معترفا على رؤوس الأشهاد أنه لم يكن له عقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالمؤمن لا بد أن يدرك أنه إذا جاء القرآن وتليت آيات القرآن وأقبل على القرآن أن يعلم أن الله ما أعطاه هذا العقل إلا لكي يوجه هذه القوة والطاقة لفهم كلام الله ومراد الله. فماذا يقول العلماء وهم يتدبرون هذه الآيات المباركات؟ قالوا أن الإنسان المؤمن، وقلنا أن مقصود هذا الكتاب إصلاح باطن الإنسان، يقولون القرآن في فترته المكية كانت عنايته ببناء الإيمان في داخل القلوب وبناء الوازع النفساني، ليس الذي يمنع الإنسان عن الجريمة العقود بين البشر، ليس الذي يمنعه عن الجريمة أن يوجد الرقيب من البشر، ليس الذي يمنعه عن الجريمة وعن عملها بقناعة أن يوجد النظام القاهر للإنسان من البشر، ولكن أن يمتلئ قلبه إيمانا برب البشر وخوفا من رب البشر وحبا في هذا الخالق العظيم وخوفا من عذابه ورغبة في نعيمه. هذا الوازع النفسي هو الذي حرصت عليه آيات القرآن أن يبنى في هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم حقق نجاحا باهرا في مرحلته المكية، لم يكن له سلطان على الناس قاهر، بل كان ما السلطان لمن حوله من الكفار، وكانوا يرغمون من أسلم من الصحابة أن لا يفعل الطاعة. وما الذي يدفع الصحابة مع هذا القهر من الناس أن يحققوا مراد الله؟ ذلك الوازع الإيمان الذي بني في نفوسهم. فما احتاجوا لا إلى أحد يراقبهم من البشر، ولا إلى عقود، ولا إلى محاكم يتقاضون عندها ليحققوا مراد الله، بل كان المعول في ذلك كله الوازع النفسي الذي بني في نفوسهم، وازع الإيمان، وازع المراقبة، وازع الخوف من الله، وازع الحياء من الله. ولذلك كان ذاك الامتثال والواقع ما ذكر. أناس إذا أرادوا أن يصلوا يضربوا ويؤذوا ويجرد من ملابسهم ويوضعوا في الثرى وفي الرمضاء حتى لا يحققوا العبودية، ومع ذلك يفعلونها. إذن ما الذي أوصل هؤلاء إلى هذه المرتبة؟ هذا الوازع الإيماني. ورأينا في سورة البقرة ووقفنا عندما جاءت قضية الإنفاق كيف كان القرآن يربي تلك النفوس على هذا الوازع، فكان هذا في المرحلة المكية وكانت التكاليف محدودة. فعندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأت التشريعات تتنزل وتتسع دائرة التشريعات لتشمل مناحي الحياة كلها، ولم يعد الأمر قاصرا على الشعائر التعبدية ولا ما يتعلق بالأحوال الشخصية من الزواج والنكاح، وإنما المراد أن تتسع هيمنة الشريعة لتحكم هذا الإنسان في كل صغير وكبير من حياته. فهنا ارتقى بناء الوازع الإيماني مرتبة أعلى، مرتبة تتفق مع ترقي الإنسان في مراتب الدين نحو الإيمان ثم الإحسان. فما هي المنزلة التي بدأت تلوح للمؤمنين ولتبنى في قلوبهم كوازع إيماني يدفعهم إلى الخضوع لأمر الله في كل مناحي الحياة؟ وهو الرضا بحكم الله عز وجل، أن يرضوا بحكم الله، وأن يسلموا له، وأن لا يجدوا في أنفسهم أي غضاضة لحكم الله عز وجل. فبدأ هذا البناء ليأتي بعد ذلك التصريح أن فاقد هذا الميزان في قلبه لا يستحق وصف الإيمان. فاقد ماذا؟ فاقد استشعار الرضا بحكم الله وعدم التسخط أبدا. فيأتي قول الله عز وجل بعد ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرضا، وهذا في سورة النساء، ويأتي في سورة الأحزاب وهي كما متقدمة بعد هذه السورة كنتيجة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هذا البناء والترقي في الوازع النفسي إلى مرتبة إيش؟ إلى مرتبة الإيمان الصادق، ثم الانتقال منها إلى درجة الإحسان. فهنا يصبح كما رأينا في سورة البقرة في قضية العطاء الانتقال البدء أن الإنسان ينفق، ثم التحذير عندما تنفق أن تمتن، ثم بعد المنة التحذير، يعني بعد عدم المنة التحذير من أنك تعطي السيء، بل قد تبقي السيء لك وتعطي الأحسن، ثم أعلى من ذلك وهو أن تتخير في عطائك من هو عند الله الأعلى، وليس تعطي لأنك تحب فلان أو لأن فلان قريب لك أو لأن فلان قد ينفعك في يوم كذا، وإنما يصبح عطاؤك تتخير من هو الأعلى مكانة عند الله من المستحقين، فأنت تعطيه وتقدم، فيصبح ميزانك أن ترضي الله لا أن ترضي نفسك. فالقرآن وهو يربي هذه النفوس بهذا الترقي لكي يكون بعد ذلك يأتي إعلامهم بهذه النتائج، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كل شيء لا بد أن يرجع إلى شريعة الله، كل شيء ورسول الله موجود هو الحكم لا إلى غيره، وإذا ما رجعوا إليه فماذا؟ أيضا يرجعون إليه بالتسليم والقبول لما يصدر عنه. ثم ليس ظاهرا في القول وليس خضوعا بالجوارح، بل أيضا النفس راضية. هذا الكمال وهذا الارتقاء في طيب النفس بالإيمان، هذا ما جاءت سورة آل عمران تخاطب هذا الإنسان المؤمن وتربيه بتلك الخطابات، والمؤمل أنه قد حمل عقلا يعي هذا الخطاب ويفهم هذا الأمر. وهذا معنى عظيم أشار له العلماء، وممن أشار له الإمام البقاعي في تفسيره رحمة الله عليه، ولذلك يذكر كلاما نفيسا في أن آيات سورة آل عمران إنما ثنيت لهذا القلب الطيب، هذا القلب المؤمن الذي يعي هذا الخطاب ويترقى معه. والآية التي بين أيدينا لها هذا الشاهد في هذا المعنى، وهي قول الله سبحانه وتعالى وهو يذكر عن المؤمنين ودعائهم بعد أن أخبرهم عن أهل الزيغ كيف يتعاملون مع المتشابه من القرآن والمحكم، وكيف أنهم أعرضوا عن المحكم وتمسكوا بالمتشابه لينفكوا عن حكم الله، وليجدوا في هذا الأمر مسوغا لهم أن لا يخضعوا لأمر الله، وليجدوا بابا يفتح الشبهات على أهل الإيمان، وكيف أن الله عز وجل تهددهم وتوعدهم وما هو مآلهم، وكيف أن هذه الحقيقة أوجدت عند المؤمنين فزعا وحياة وخوفا وإدراك لقيمة الهدى الذي أكرمهم الله به، وأنهم أشد ما يكونون حرصا على عدم فقده، فما وجدوا أسلم وأعظم وأنجع طريق لتحقيق المراد إلا أنهم يفزعوا إلى ربهم بالدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ما يريدون أن يكونوا من أهل الزيغ، ما يريدوا أن يكونوا أبدا سالكين لهذا الطريق، ولكنهم يخافون أنفسهم الأمارة بالسوء، ويخافون خصمهم إبليس، ويخافون مكر أهل الزيغ، ويريدون أن يثبتوا على الحق. ومن الذي يعصم إلا الله، ولا عصمة لأحد. فلذلك مباشرة توجهوا إلى ربهم بهذا الدعاء، وقدموا هذا الدعاء بالنداء لهذا الاسم العظيم الرب المتضمن للربوبية، المتضمن للتربية، المتضمن للعطاء، للإنعام، للإحسان، المتضمن للرحمة، للكلأ والحفظ. الرب، الرب هو المربي المتكفل بمصالح الإنسان، فلذلك صدروا دعاءهم بهذا الاسم العظيم ربنا، ونسبوه إلى أنفسهم تحنانا في هذا الدعاء. ليس لنا رب سواك، ليس لنا مفزع غيرك يا الله. ثم مباشرة الطلب المقصود الذي أرقهم وخافوا منه، ربنا لا تزغ قلوبنا، وعلموا أن الإشكال كله في أن لا يحملوا قلبا سليما، وأن مقصود الخصم أن يكون القلب غير سليم، فلذلك أدركوا أن أساس الصلاح صلاح القلوب لأنها محل العقول، وأن الفساد بمنهج الزيغ، الميل عن المحكمات إلى المتشابه، فكانوا أصرح ما يكونون في عرض وضعهم على ربهم ووضوح مطلبهم، ربنا لا تزغ قلوبنا. ثم التسليم أن ما هم فيه من نعمة الهدى أنهم أولا اعترفوا بأنها من عند الله، ما تحصلوا عليها بذكائهم، ما تحصلوا عليها بفطنتهم، فأعلنوا تسليمهم أن الذي امتن عليهم بذلك هو الله، وأنهم مثمنين لهذه النعمة، حريصين ألا يفقدوها بعد إذ هديتنا، ثم أننا نطمع في أن تزيدنا من رحمتك، ما نريد من عند أحد سواك، وهب لنا. وقلنا كلمة هب كما قلنا في الدرس الماضي، هب، الهبة هو طلب الإنعام بدون أن يكون منك مقدمة عمل، كأنهم ليسوا واثقين بأعمالهم، لكنهم واثقين بأن الذي يناجوه وهاب، اسمه وهاب، إنك أنت الوهاب، هذا الذي يطمعنا في أن ندعوه وأن نطلب منك الزيادة في العطاء، لا لأن عندنا عمل نستحق عليه المجازاة الزائدة، فأصل الهدى بفضل منك، وطلب الرحمة الزائدة لأنك أنت الوهاب، وأن الذي نتقرب به أننا آمنا وعلمنا واعترفنا بأنك أنت الوهاب لا غيره، هذا رجاؤنا، وهذا ما نتوسل به، اسم من أسمائك وهو الوهاب، هذا الذي طمعنا في الدعاء. عندما قلنا هذا كله في درسنا الماضي على التفصيل، يتبع ذلك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هنا نعود للحقيقة التي ذكرناها، المؤمن إنسان أخروي، إنما نطلبه يا ربنا من إنزال رحماتك لا لأجل أن نتمتع بذلك في الدنيا فقط، وإنما نريده أن يتنزل علينا ليكون عونا لنا، عونا لنا في أن نثبت على الحق فنفوز في الآخرة، ولكي نجد مقدمات نعيمك في الدنيا، لنستدل على أنك قبلت دعاءنا. ذلك يقول شيخ الإسلام، يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ محبة الله والفرح بطاعته والأنس بمناجاته والسرور بذكره جل جلاله، هذه جنة الدنيا. من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. فهم يقولون بأنك وعدت بأن أهل الإيمان يحيون حياة طيبة، فنحن نريد الحياة الطيبة في الدنيا لا على أنها المقصود الكامل، ولكن لأن وجودها دليل على أنك ستكرمنا بالحياة الحقيقية، ولأن وجودها معين لنا أن نثبت على طاعتك وإرضائك. فإذا في قولهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي أن ما طلبناك يا ربنا لا لأجل الدنيا فحسب، ولكن لأننا تيقنا وامتلأت قلوبنا باليقين بأن بعد الحياة حياة، وبعد العمل مجازاة وحساب. فلذلك ما نطلبه أن لا تزغ قلوبنا، لأننا علمنا أن من زاغ قلبه فله النار مخلدا فيها، فنطلب أن لا تزغ قلوبنا حتى نكون من أهل الجنة ولا نكون من أهل النار، وحتى إذا ما وقفنا بين يديك يوم القيامة نكون من الناجين ولا نكون من الهالكين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فعلموا من حقائق القرآن أن وعد الله حق، لأن الله قال في القرآن ومن أصدق من الله قيلا، الجواب لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا، الجواب لا أحد. ومن أوفى بعهده من الله، الجواب لا أحد. علموا هذه الحقيقة وتيقنوها، فالله أخبر أنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأنه محاسب الناس على مثقال الذرة، وأنه جل جلاله جعل دارا للمؤمنين هي الجنة دار النعيم، وجعل دارا للكافرين هي النار الجحيم. فهم تيقنوا ذلك، وأن النعيم والجحيم كل منهما باقي خلود سرمدي. فلذلك يقولون، وهذا ليس هو إعلام لربهم، ولكن حتى يخاطبوا أنفسهم، أن هذا الدعاء، وعندما من يسمع منهم هذا الدعاء ومن يريد أن يحاكم أفعالهم، أنه ليس الطلب أن نتلذذ في الدنيا. ولذلك أقول هنا إلى لفتة عظيمة نبه لها الإمام الرباني الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، محذرا هذا الإنسان أن تكون عبادته لربه عبادة التجار، عبادة التجار، فهو ينظر إلى متاع الدنيا ولذة الدنيا القريبة، ولكن يريد أن يتحصل على ذلك بالطريق المشروع، هذا غاية ما يريد أن يصل إليه. متعته المال، وغايته أن يجمع المال أو الجاه أو غير ذلك من متع الدنيا، ولكنه يطلب ذلك بالطريق المشروع، وكل همه أن يتحصل على ذلك، وغاية متعته أن يتحصل على ذلك. فهذه أنزل الدرجات، بل لو أصبح الإنسان هذه غايته فحسب ما قبل الله عمله. فليحذر ولينتبه الإنسان، فعندما نقول المؤمن إنسان أخروي هذه كلمة عظيمة، لها معناها. لذلك أين تزن نفسك؟ تزن نفسك عندما تفقد أمرا من أمور الدنيا محبوب إلى نفسه. فكلما ارتقى الإنسان في بناء هذا المعنى أنه إنسان أخروي كمؤمن، أين الميزان؟ قول الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تحزن على شيء فاتك من الدنيا، ولا تفرح على شيء متعته في الدنيا، وإنما الحزن على شيء فاتك من الآخرة، والفرح على شيء سيأتيك في الآخرة. هذا هو الميزان. فكلما وجدت أنه بعد كل عمل صالح تقترب من هذا الميزان، فاعلم أنك سائر في الطريق الصحيح، وأنك متجه في إصلاح نفسك نحو البناء السليم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلذلك هؤلاء بعد أن دعوا ذلك الدعاء العظيم، فإنهم بيّنوا أن الدافع الحقيقي لذلك الدعاء والفزع الذي خافوه ليس أنهم سيحرمون من متاع الدنيا لو فقدوا الهدى ولو دخلوا في الزيغ، ولكن الذي بعثهم إلى ذلك أنهم موقوفون بين يدي الله ومحاسبون ومجزيون على ما عملوا. فلذلك هذا الذي جعلهم يلجؤون إلى الله ويطلبون ذاك الطلب الواضح بذلك النداء العظيم: ربنا، لأنك يا رب جامع الناس، ومن زاغ قلبه فهو إلى النار، ونحن لا نريد أن نكون من أهلها. وأهل الإيمان هم أهل الجنة، ونحن نريد أن نكون من أهلها. فلذلك قالوا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فإذن هذا السؤال العظيم وهذا البيان العظيم في هذه الآية الكريمة ليبين لنا تلك الحقيقة العظيمة، أن المؤمن إنسان أخروي، وأيضا أن الله عز وجل بمنه وفضله ما أراد لك أيها المؤمن أن تعيش السعادة في دار دون الأخرى، وإنما أرادك أن تكون ذو حياة طيبة في الدنيا وفي الأخرى. فلذلك نجد في دعاء أهل الإيمان الذين تربوا على حقائق القرآن، رأينا كيف كانت مناجاتهم لربهم المناجاة الكاملة. ودائما كما قلنا أن القرآن من عادته وطريقته عندما يذكر جانبا فإنه لا تتضح صورته على التمام حتى يذكر الضد، فإن ذكر النعيم يأتي بعده ذكر العذاب، إن ذكر أهل الإيمان يأتي بعده ذكر أهل الكفر، إن ذكرت البشارة فيأتي بعد ذلك ذكر النذارة. هذه طريقة القرآن. فلما وجدنا الآن الأمر يدور مع أهل الإيمان ومناجاتهم، مما يزيد المؤمن إيمانا ويظهر له قيمة ما اختار وقيمة النعمة التي أكرمه الله بها، أن يذكر له المقابل. فالأشياء لا تظهر إلا بماذا؟ إلا بأضدادها. فيظهر نور النهار لمن عرف الليل، ويدرك ظلمة الليل لمن عرف نور النهار، ويدرك الإنسان نعمة الإبصار لمن رأى الضرير، ويدرك نعمة الصحة لمن ذاق الألم بالمرض، فهذه نجدها طريقة القرآن، وهو أحد معاني المثاني. المثاني أحد المعاني التي ذكرها العلماء أن طريقة القرآن ذكر المتقابلات، حتى يكون في ذلك جلاء للأمور. فلما ذكر وضع المؤمنين يأتي بعد ذلك ذكر الفئة المقابلة المضادة، وهم أهل الكفر، فنجد قول الله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. فهؤلاء الصنف المقابل، فنرى ماذا سيكون لذكر هذا الصنف من زيادة جلاء للمعنى عند المؤمن، فيزداد فهما لقضية الإيمان، ويزداد ثباتا على الإيمان، ويزداد معرفة لحال أهل الكفر وكيف ينظر إليهم النظر الأول، وهو نظر ماذا؟ أنه يفرح أن الله ما جعله منهم. والنظر الثاني نظر الحزن، فيدفعه الأول ألا يتشبه بهم ولا يشعر أبدا بالدون أنه لا يفعل مثلهم، بل يشعر بالفخر أنه لا يفعل مثلهم. ثم النظر الثاني الحزن، والذي سيدفعه إلى ماذا؟ إلى أن يتجه لهم بالدعوة والبلاغ. فالأول لا يكون لا يكون في عمله مشابها لهم، والثاني أن يدفعه ذلك التصور إلى أن يكون مبلغا راحما لهم، فيريد إنقاذهم من النار. وهذه نظرة المؤمن لمن كفر بالله عز وجل، نظرة فرح حتى لا يكون حاله كحالهم، ولا يشعر أبدا أبدا لا يشعر بتشوق النفس أن يفعل فعلهم، لأنه يرى أنهم الأنزل الأعلى، وكيف لا يكون من كفر بالله هو الأنزل. ثم المعنى الثاني نظرة الحزن، أن هذا الإنسان مآله إلى النار، فهو من بني جنسه، وأن عدوه إبليس أخذ بعض أهله وأراد أن يجعله من أهل النار، فهل يستطيع أن يرد هذا الذي من أهله إليه ويجعله من أهل الجنة؟ فيتعامل المؤمن مع الكافر بهذا التصور، بهذه الطريقة. وهذا ما يتبين لنا بإذن الله إذا وقفنا مع هذه الآية بمشيئته ومنه في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.